ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل في أمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة، ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مقتضى علمه، ظنوا أن ما عليه الناس حق وصحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويلتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم، ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلته، لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. المهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق، ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم. وإيش فرق يعني التلطع من الغلو من الاجتهاد؟ الغلو مجاوز الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو. أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإدراك الحق، ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان في طلب الحق، إلا إذا كان قصدي في الاجتهاد يعني كثرة الطاعة. كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، قلنا هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. زرهم لتنتفع بعلم وبإرشاده. الميت لا لا لا أبدا. لا نعم، سواء قلنا يصل أو ما يصل، لكن هذا من البدع. كون تتخذ القراءة عند القبر خاصة، هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشر أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، السنة أن تستغفر له وتسأل له التكفير. في بعض الناس يقول يقولون عند رايجون عند القبور اللي تزار هذه اللي طاف فيها، يقولون نطوف فيها وإحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسووا. هل يجوز؟ هذا حرام. طلبة علم بعد. نعم. طلبة علم. القبور؟ لا، بس يقول ناخذ معهم جولة. جولة في الوقت نشوفه. نستمع يعني... ونشوف وش. ثم ماذا؟ يطلعون ما يستفيدون شيء ولا يفيدون. يمكن يفيدون أشخاص يعني المهم إذا كان غرض من الفائدة جبالة يعني. فهذا قد نقول إنه لا بأس به يجب تسمعون فيكونون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كان بس يشوفون يتفرجون ما لا يقال هذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم تخصيص المغادرة أو تخصيص الأولى يحدث لهم هذا ولي وهذا مقر ولي وهذا عام. وش تعين ولي؟ ثم لو كان وليا وذهب بعمله ما هو نفعك بولايته. الآن هو محتاج إلى دعائك لا يمكن ينفعك. هنا تخصيص مقبرة تخصيص مقبرة يعني من أن الصالحين يكونون جميع؟ لا ما يكون مقابل حقه عندنا حتى يعني يكون هذا مقبرة كلام ولي يعني هذا قبر ولي هذا قبر صالح. لا وش يدري من هذا؟ ثم كثير من الأولياء بالحقيقة هم أولياء أولياء الشياطين هم أولياء الرحمن أولياء الشيطان للرحمن. تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فعله الشر. هؤلاء هم أولياء الله هؤلاء أولياء للشياطين. شيخ الشيخ حسن الشاذلي بيقول لك الدفين كله مسافات تمشي اكبر من الحياه الحياه يمكن اقوى ما هو المكان اللي هم فيه. وعملوا الطريقه الشاذليه عاملين نظم ليه اذا ما كانش الواحد يقراه كل يوم يقرا على لازم يعمل حضره ويقرا النظم اللي هو بتاع الشيخ حسن. يعمل ايه في الحاجات دي يعني انكروها أنكروها إذا ما ستقوكم سينا لهم سواء عملهم سينا وهو عارف هذه العملية ما يحتاج في الشارع. الله يحفظ الله يستر. التقليد مثل تقليد لحية يعني تشبه بلحية يعني خالف السنة كيف يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته الناس كيف تشبه بلاحية؟ يعني مثل لباسه من يتشبه؟ يعني خلاف السنة تشبه بغير يعني لباسه قلبه من يتشبه؟ يعني من المسلمين يعني تشبههم بمن؟ بس اللي تتصلم الكفار مثل يعني حلق الدهية يحبوا هذه الأشياء وش قال لها؟ من هذا الباب؟ هذه معاصي غير هذا الباب ما الآن نتكلم عن الغلو في الصالحين. إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه. فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم. وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة. ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة للابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. طيب يا شيخ أم سلمة كانت من هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح من الصور. والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح. وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه: كسر المؤنث مطلقة، نعم، والفتح المذكر مطلقة، نعم. ثلاث وعاء أشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب. ثم الفتح مطلقا، ثم الفتح للمذكر، والكسر للمؤنث. فهنا نطبقها على القاعدة. أما إما أن نقول أولئك يعني يخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة، والكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الفتح باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب، وكلمة المخاطب تصلح الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. أو هنا للشك من الراوي، هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ بنوا على قبره، على قبر هذا الرجل مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها. والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليه آخرين من الصلح، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صورا كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله. فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين عند أل، بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور ابن تيمية من كلام ابن تيمية، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أعرف، لكن الظاهر أنه دائما معروف، يمكن بيتي في كلامه. قول فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليه. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين. وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم. وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا أي سبون، وفعلوا ما يصدون به، ما يصدونهم به عن الدين. طيب، إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين. ولهما عنه، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكرهم، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل حامد عائشة نزل به الملك بقبض روحه طفق يطرح. طفق من أي الأفعال هذه؟ نعم. طفق يطرح من أي الأفعال؟ طفق الأفعال الماضية في المضارع. لا مضارع. مضارع. طفق في المضارع. لا طفق ماضي ويطرح مضارع. مضارع. طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟ نعم. في المعنى طفق. المعنى مثل مضارع. من أفعال الشروط. من أفعال الشروط. وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة. في باب أفعال المقاربة. فطفق اسمها مستتر في جملة يطرح خبره. خميصة له على وجهه. الخميصة كساء مربع له أعلام. هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها. اغتم يعني أصابه الغم والكمت بهذه الخميصة، كشفها بأنها خميصة وهو قد ابتدى صلوات الله وسلامه عليه، فيغتم بذلك. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم صل وسلم عليه. يقول ذلك في سياق الموت.